والسلام على رسولك. سؤال الراد والشنون أردت النقيات ما سيله سيفه وزا ما هو الانسانات بالجماعة الواردة إلينا ومن أسرتها والدفاعنا إذا جماعة جند متقات الواردة لدينا مرسوط ومن أسرتها النفس المرضى والدفاع لسا مقلاكا حكم بيه جواب هذه البلاد اتشاقر والله إلا لم لا لم كان يقبل جماعة واحدة عند جماعنا على التوحيد وتوحيد وعلى الإسلام بإسلامنا عنده نناش جماعات جروب فيه يا لجد أوتش وذات رأي في المسلم المسلم كون باندراس كماندراس سرما وفيها أمن قد تبسك من رقاقاتنا قد تتار وفيها خير كثير جزو بركات تانقر الله يا شكر من جماعة وعند لا نكو تكتين كفر أن نتقبل أما الجماعات نزي جروب طاوية هي موجودة في البلاد وبلد التي ليس فيها أمن مستقيم قد تارك دليل نقر اللبار ولا أمن مستقيم بما يتمال هنا قد تتعلم لك هنا فلا هي جروب طاوية عند أقراج دليل أخذر من إخوان يا تبريق يا تفسير يا إنقدي إنقدي إنقدي مستقيم بتمال الله أما بلادنا الهرمين والحمد لله فيتسلل عن البلدان وفسر إلى عدد الليالة إما أبا الله لبسطة من الخير كسرك كما ركامك الله بسطة ما لنا من الدعوة والتوهيل متقارب وزوال الشرك بما سوء أصول ذلك ومن كيان حكومة الإسلامية من قساب مقاقوم تحكم الشريعة شريعة الإسلامية المدانية هنا من هذه الإمام المجدد جمرو محمد مبلوها بجي جمرو وزاقه إنجدي عبد العزيز نيفال ونبر مانا وسعود نيفال ياهو جاكر من قصتات قادموك قادمو يا داتش اي مولاي لابك اسكان لنا بس زمانات رسل والحمد لله على الانسكان اكتباو ولا نقول انها كاملة شوف من كل وجه ملوك امر بقول لك كل ملوناك النيلو لكن هي والحمد لله لا تزال قائمة على الخير بخير نبع على السماء السماء الكريم كم الله قلت فيها امر بالمقمر كام حياتي الامر المعروف هي منكر على معبر معنا وزريج أثر من المرض المنكر في البلوان ولا المنكر وإطعامة الهدود ويقدر القتل على سرك قرر قاضنا سرا بين ستة وقلنا عند الله باورة ونقل السر قال وقلنا بعد إذن لكنا المهاشم الشرقية وشريعة فرد بيتوس قائمة بها قد تصفى فوال والمواريس ويورس قداي شريعة من المسر والفرائد عندنا يورس قداي شريعة من المسر الكاهلة على ما شرع الله الله قد نجاك ومسر هذا كل في عهد بسلاح الله ليلة تسألك إجاي كتب ليلة أقر فيك ليلة أقر ميراثه فرائضه حدود الشرق يدى ميراثه يعود من إنت أوروبا مثل آدم ومن الناس بسلح الله وأنا عن أنقر أنقر استعمل دروج تكاين الحمد لله ليلة أقر الزين عن دون ولا سوى يتكبره سودي هذا كفادي كفادي تدخل رسلتما إذا اندالوا ثم اندالوا علي موسى لما هو عمر اوت ثاني اوت قالوا خلي ابو منا بارك تاو يسرع يجي هو راح عمره شنو هذا ليلى قال ما عنده رت في الشريعه الشاهي ذنب له نو سعوديه ما وقتو اذا كما جيت هنا سماي كربنا هذا فانا جمع روايه في هذه الوقت شجره بسوري لا نقول الجماعات اذا لا جروب بوست دجنو سنكبر ولما كان وقت لا يكاهدوا المكالمه مثلا في سلفوس المغرب كذلك لا نتفرق جمعا የኛ እንግዲህ ጀማዓዎች በጋብ ኡክራ የማዘበ ሰዲካሊቦ የኛ አንድነታችን ትበታችን እናለችና ወጥሽት ተሰምነና ትብስ ባት ትበታችን እናለች አንድ ነው እሺ መስተም አይተማን ይሙኒና ትብስ ወረ ጉዳይ በታችን እና ተጋራላ ወጥ ተሰሚም አፍካረ ሸባቢና የወጣቶቻችን አመለካከት ደግሞ ሲመረዝብናለች እኛው ወሶዲ ሱላዳውት ወልባቋ ጣላትነትና ኢላአታ بين مكاكراتهم تكسيت على السناء هي ونيدا إن أدا يد أما أفضاره بعد شغل بوستان وقالوا تشاهد أمرك أكثر فكسة سممت بمر بمسارته سمر رزالة دي أصبع دي هذه الشركة البيئية يجد أن جاوز وهنا ومدينة تشو وصاب يبكنا والمدى الدام أفراشهم أكايدوك ولذبيتي المكي سيفت الله يوني بروب خالينا بروب خالينا فأثبات العداوة هي قراتنة وهذه جزء بين كثير وبزوجه مكاتب من الشرطة والطالب لا يكتب ذلك سولة سوز أعوى ذا قبل هنا موت ولا سنتوفي أن زهنتم في يروس أعوى قبل دمعني ما قال إذا هلو مثل ما أبطى هنا توسنوا بل جنبين دلت مصطط وقلت سنة ولا معنى أن زان كثنية أنز ولا في يروس أعوى قبل دمعني إيش بل الأداوة بين الإخوة الأشقاء شكيك بول بمهمز المكاكة ثلاثنة في بيت وبان ببيت ان كان درسا علما حتى ينتسب إلى هذه الفرقة يتوسعوا آل ووالي عليها عنده ذا إخوان أفقان الدقافين عنده سيد قدر الدقافي عنده يسال البرنا عنده يمساري عنده يوسف بلادي دقافين هون هو بان تمتيت عنده يوسف إيش؟ عنزان بس ولا يتنقه في عنزان بل أداوة بين الإخوة الشقاء في البيت هذا ينتصب إلى هذه الفرقة ويؤادي ويوالي عليها نفسها ثلاثة من السوداج هنا وذاك عند ينتمي إلى تلك الفرق عنده يرسم بالله من أفكارهم عنده يمساريهم عنده وزر يؤادي ويوالي من أجلها بالشر لا بل أداوة أثبت بين الدعاة أفضل إيه بشعر من عند لك بل وعطوا المقاقل براسات شو مقاقل دعوة ثلاثة الناس بسبب الانتماء في الزهب داري كلهم دعوة لك ليس وده إكوان دفاع من أدرك لا إكوان دفاع من أدرك أشد انتماء متى قادمة بسبب الانتماءات الهدية قروب طاوي وقن تنين لك وقنا والأهواء المبيل لأتمان هم في دعاة في بارة هم يقول لهم هي انسنون وهي هي إمامون هي شيكون هي طريقة وهي سيركون يتطرى إذا الأول أيضا لما عند ميتا اللي والإمامات والسلاحي موضع يتطرى المعرض القرص ويستكذي درجة در السؤال إن بصفة عامة سوريا بمعنى لما دينور من دان دورتاتو وزيت مصر يعني دي علماء وشن عبد داني وشن سيئرة في الله الناس أين توش بقيت توسع على تعيين مكان آدم يقبض على عيدين يازالو برمجة وصل بعد سؤال وسأل وسأل كثر كثر هيدا وكان نزل يوقفون يتمر وعلى من نفسي فكرة ما استطعوا قيا ولا شباب وش أقربا ويهونا فمن حاج بعد هيدا بسلوك في كذا وكتاب مليان أبو تترجم ولكرد الله شو يا سمير وشو إيمان يتبعه عند قيا وتبعه أثناء بني بون أجر كثر ما استطع أم دبو كثر مرزة ما كبرش داري ورحم الله شيخ الإسلام تيمية حيث قال الميلاد مقرون بالفرقعات كيف تعطينا هذا البدع راسها يبي يعتبر كيف تعطينا هذا بدع راسها انت بتعطينا هذا كما ان السنه مقرون بالجماعه بجماعه عند تقران يجي سنه هذا من دون انت تعرق على السنه اما ركاكتا دعوة اكايداتها بزو اي لا يجي عندنا نمت سبت لا اثبتنا فيقال اهل السنه الجماعه يسنانا يسير السل سوش يبارال كما يقول اهل البدع والفرق استقامه بميلاد كتاب الله كتبوا في الرد على الصوفيات استقامة بميلاد كتاب الله يتحدث عن تفاصيل الصوفية وأقاعدها ومناهجها ونهارها ونهارها إيش ومدارها مجلد الصفا 4 إن دالهم هذا فهذه الجماعات إذا دخلت علينا إيش الجماعة ودنيا مقاس كونا زادت هذه الجماعة التي نحن نعيش فيها أما الفرق الحزبية نزم على النو وقنتنا يقول أنجاو المواسبة بلاتنا من تبليغ تبليغ بلغوا بلغوا تبليغنا جماعة التبليغ رد البليغ على جماعة التبليغ وإخوان أنواع ناس إخوان سرورية الله قطبية الله بنائية الله يوسفية زر زر من أجاسة من الجنان إخوانية وإخوان قطبية إخوان قطبية يعني سيد قطبي كتل محمد سلمي كتل سرورية وإخوان قطبية إخوان قطبية وإخوان قطبية سرورية محمد سرور ابن نائب زين أبني نبال جسكن الأمداد ولا ننسى حدادية سيأتي الكلام عنها حدادية جمالية أبرارية يحيوية حجورية إن الدين عن رسام فلت يامد عليها وإنكتونا مسكر كله وطع فهي فرق دخيلة علينا قرقا قبل قروب فرق الشوالة ينبغي للدعاة السلفيين سلفي لهون دعاة الزقباء الشوال الذين ينتمون إلى جيدة من يقيد من حسن يسير تأكيد عن منحة جميلة قلهون لدعاة السلفي الزقباء الشوال من الذي يأخذون بالأثر من رجاء يقدم سن أشارة فلا جميلة قلهون الزقباء الشوال بل يجب عليه من يكبر أري يجب عن الزقباء الشوال من الوقوف مقوم في وجه هذه الفرق المهدثة ان جابت مد بهون ان جاءوا جنبار قومو فالنسو قام قافا رد ما ترك معنا مواضع مهدثة المخالفة يعني خالفه نوسي بما كان له نبزئات شكين شيء هلين درسا كم تذكرا عند الزي اينس اكيد عالم ميابلا شغلماء المتعلمين فراسا ميابلا شوتي منهج مواضع ان شاء الله ايه نوانا تلقوا فيكم اصدرار قال الله ما أصبرت اللي بنقرأ إمسا بطعم قلانه ነው ማከራት ቃላ ነገር ትልቅ አይምሰል አንደ ለጣጣ ነው ያሲ ሌላ ቢታል ايه سنت دي سنت ጣካ ገብቶ ነው ያስመነጥረው የሲንቱን ዴት ገብቶ ነው የሚያንቋቋ የሲንቱን ሊቦና ገብቶ ነው የሚያንቋቋ ከሲንቱ ጋር የምትጋፈጠው ያ ሁሉንም ችግር እንዳላ ጀነራሊ ከመና ማለት ያን ሀጀረብ ጥልም ነው ጀነራሊ አልቁ መቆፊ ወጃዚ ፍረቅን ሙህደስ ሁላቸው ነው መቆም እንደነ ለመዋጋት ጦር ማዘመው ታታ አይደለም ምንድነው ሙራዱ ራድ የያንዳንዳቸው አይባቸው ተፋቱላቸው አክራቸው ምንጫቸው ሚናቸው ሙተሸበታቸው ማብራራ ያውላት እና ዳዋ ማሪል በማለ ጀምሩ አካብ ይበርግት ከመከረ መጥፎ ማለት አይደለም ወይ መተውከተ ነው ማለት አይደለም ያሰልግ ማለት አይደለም አንድ ጃል እንደዛሊ ይችላል እናንተ ወጀ መረዳ ታቂሙ ደካማ ነው ወይስ ነው ያሰልግ ማለት አይደለም ግን ዋናው ይሄ ጉዳይ ነው ለዚህ ተፈጥሚ ሆኑ ጥቂ ሰዎች ወዛሪ ዘይሊያ በዚህ ቁጥታ ለምን ጽፎ ነው ሲሉስ ለዚህ ቁሚቲ ቡዱናው አለ ሌላ ደግሞ በፊቅ መሳላ ዲስታሰት እማ ከገጠ ሁለት ተጅራና ከሰዓት አንድ ተጅር ፈጠል ይማራ የዚያ ጊዜ ጉዳይ ኢትያድም አይደለም ማለት ተሳስተም ይማርበት ጉዳይ አይደለም አለ በዚህ ሚዲት ጥቂት ሰው ነው አለ እዚህ ብሎ አፍና ጁለ ዑምሪሂ ፊርዱድ በስ አጠቃላይ ኩቱብ ኢዘይሚያ ፊረጅን አላ አህሊ ቢዳል አልክሪል ፊ መሻሪ ወተዕዊል ሚነ ኪታብ ኢርሳለ ፊል አምር ቢል ሙአነሂ ሪሳለተ ቢልጂን ከዛሊከ አልኡሱል ፊ ኢልሚ ወሱል وكذلك انت كتاب ايه كله في الرد يا جهميه ايه وقدريه كله برد لذلك ينبغي للسلفي الذي ينتمون الى عقيده ومنهج السلف الذي اخذ بالاساس بل يجب ان يكون بانتقال اضراب انتقال الوقوف في وجه هذه الفرق المهدسه المخالفه لما كان النبي ينبرفه انتقال بهون سوتش ፊት ለግንባር ቆሞ ለመካ ለመጋድ ወሳብ ወሳብ ወአደሙ ሰማይ ለው ለነሱ ማን አለ መፍቀድ አለ ማግብተው ስሪ ፊ በስ መንሀጂ ለነሱ መንሀጃቸው ሊበክቲኑ እንዲ ፋሱ አለ ማድረግ ማለት ነው እነሱ ላይ ሸራፍ እንዳይበክቲኑ አፍል ዲፋራ ለዚህም በጣም መከሳከስ ነው በል የጅቡ ተድይቁ አለህ በነሱ ለማጣበል ጫና መፍጠር ይወጅባል አለ ወቀዱ ዛብሪ ምንጫቸው ማድረግ ማለት ከስራት አንስቶ መጣል ዳብሮም ካሰላቸው ከንጫቸው ነሱ ቆርጦ መጣል ማድረግ ወዛደ ምንድነው ይሄ ደሞ ቢነሽ ዒልም ሸርዒይ አሰራጭ ኪታቡን ጻፍ ጋዋድር ሙሐደራ ጻፍ ሐለቃ ተዕሊም ተህዚር በሆነ ሙናሰባ ፈሲ መቅሩን አዲን ዘን በለባይ በሲነት በሃዋ አይደለም በከቁራን ሐዲስ በተደገፈ ማለት ነው የተቆራኝ ሆኖ ነው ይከውስ አላፋን ሰለፍ ሲደሙ አላፋን ሰለፍ ሲታል ትልቁ ይሄ ነው ተወው ተቆራው ለዚህ ታረገን አላፋን ሰለፍ ሲታል ይሄዳል አገ ያቂዳ ተወናሉ ማናጂናን ሳቸዋል ያን ሙዳአ መቅሩና ቢከውስን አላፋን ሰለፍ ሰለፍ ኡማ በስ ወታሪን الناس التوحيد ما استمر الذي اهملت وادي الفرق ان الذي انجاوت شلالوت اخوان عقيده توحيد اقل شيء تفويض نباقي توحيد الذي بلغ جنات بتاتين كانوا ينزفتي بذلك تبليغ ليبالو ربوبيه وكتنيشو غوندا ديفيز سكلقا يمي غودان ميتا غمي فالت يمي كورتو يمينا سانيشو ميشا نغراتون فتو فترو باريا تاترك ابو جلال اطاو نو سيستمروا يالو اها اخوان يا دم ايتو دعوا يا متغاتي دا احكام قداي نزي فلما اجهوبنا فلما لو سيقلوا تليلاچو نو سياسا نو سوتش يمجمرا اندا لا اله الا الله ما سداه لا حكم الا الله ودمير اسكي درس ما الله وهكذا ሀጃዲያ ደግሞ የዚህ አቂዳ ጉዳይ ትኩረት የለም ባህ ስለ አስማ ስለ ሲፋት ስለ አቂዳ ትንትን እንግዲህ ተራርግ መናገር የለ አለፍ የሆነ ጨረፍ አድርገው ያበረደበት የገሌ እዚህ ነቡች ሙጀረዱ ታዚር ቢላ ሸርጢን ወላ ኤሽ ተወፍሪ ሽሩት ተብዲብ ጀምዕያ ለዚ ለይሰ ለሃ ደሊሉን አስላል አላ ተብዲብ ጀምዕያ በዚህ ተግባጅ ተርሳለ በጀብያ ጀብያ ጀብያ የከፊት ጀብያ ጉዳይ ሌላ ነገር ያሳስባቸው ስንት ሙንከራት ዓለም ያጠቀለቀ ከዚህ በበለጠ አለ የሽርክ አይነት የቢድ አይነት ያንላ ሲተውያች ጃንብ ብቻ ሸሪዓቶን እድል ብትል ምካፋል ካወ ከስር ገብታ ከስር ገብታ ሁሉን ነገር ተናገ አቂም ካለ ምስኪ ጣጡ ተረቆል እች ያ ያ ዲሙ ያካብ ሸራት ቢታረጋ ለላውራት ቢካት ጋላ ታርጋች ሰንታይና በፍቃ ተነገረ ነገር አለ ወንድ ሆነ ይስተዳልያ የሌላው ሰው ለራሴ ለማጋነን አይደለም በኢትዮጵያ ላይ እክ የተደረገ የአቂዳ ጉዳይ ተናገርኩት እስቲ ወንድ ሆነ አንድ ሶስት አራት ነጥብ ከመጅሊስ ጀሚዑ ሀዳሊያ ወራጅውያ ቁለት አለም ከሆነች ትብስኪላ ለያ ጁሪ ብቻናው ዳዕዋ ያያ ለጁሪ ታብሪ ያያ ለጁሪና ተክፊር እና ደግሞ ኢክዋን ባህር ዳር ላይ ለአረመላ ወደ ለአርባ ደቂቃ መስነት ያገዘት ይቻላል እዛ ላይ ያያ ለጁሪ ብቻ ትንሽ ነካሉ ለሱን ሰረት አደረጉ እነዚህ ጀግናዎች ምን ነቢይ ስለሆነ ነው ከሆነ በተክብረ ተደረገው ትክክል አይደለም ይበሉ ጎበዝ ከሁ አሊያ ደግሞ አይ የኛ ስ ሊሳሳት ይችላል በዚህ ነገር ላይ ትክክል ነው እችን አተሳሳል ይበሉ እንደው ዘግቶ በር ቆልፎ ሄዶ አቅኛ ነኝ ማለት ማን ነው እንደዛ ያለው እዛም ላዝ አሰብ ሸክስ ወላይ ጣኢፍ ወላ ሊቀቢላ ወላ ሊመውዕድ ወጣን ፈአሰብ ላ ረሱልላህ وللسلف الصالح الذين يتبعون رسول الله هذا هو ولا زعمهم سلفية المهدى الخالصة الصافية معشى النبئية العالمة المستحقة المعصومة هم والله ليس كذلك إنما هذا تقرير مرسالا وهذا مستقى لنرام السلام من السلام السليم وإن السبيب الذي أمرت في هذه السلام واشتقلت واشتقلت يتوزاوز واشتقلت معها النافذ السياسة وفنطي وصيد السياسة وفنطيكا وكسكسة سوني تهينا بك سيلا فنطيكا يجمارنا ما يدرقون نزي إخواني وش متلاج سيلا بك أيوانا كما قلت لك سوما الله تعوى هنا سوى تستمر بك مسكين مي شومو مي شيرو الله راسي سوزاوز سوونهم لمو يوزاوز الشمالو يتزناقاش سونا الزناقاش بفنطيكا وبعدها هم وإنقاذوا الناس وش مهدان كما يقول من المعاتي وإذ قال المسجد سبسنا هو ده مسجد الأرض مسجد أسكبتها كذابال مجمرة هو ده مسجد كذابال هو ده عند الناس كذابال هو ده تبوزه لما جمرة تبوزه قال لم تبن ده شيء الله إيه تفاصل أكبابان كمسجد أسوطنا إلا نريد بلاتي بدأوات تبوز مسجد أسوط ماذا كمسجد أسوط تعالى مسجد موجد ومسجد موجد الله يوقونه يا مسجد إبادك ومسجنه الله ما كتب مسجد الشارد والدعوة ومسجد الشارد وأنه سواتي يهيتم ونو الله يوقونه اتقل يتما كونتر كذا يا مسجد بعد أول مسجدنا شو أو سلاة المسجد يستقرنا دعوان قال مسجد لا يهود الشارد انت يجد مسجد أفضل شعب جبان وعلى مبارة هلون أكبس بسوء تبريقون مستجرون هلون واندماتين عباشون واندمون بك واندمون على السنة على السنة وش هاي واند من المزيد قال مزيد وتركهم على أكا تعط أكيد أكتنك لا تتكال أعطي هرية سوشي أي أننا نطلع سيطة أكيد أكتنك أكتنك أكتنك أكتنك أكتنك أكتنك أكتنك شركية من تمسهم بالكوبة مقابل مفتشاشة من مقابل قد أكيد أكتنك وطوافين حولها مقابل زي ما طوف مسيح وسلاس بأهلها مقابل سوشي كنزة مطيب لمسيح وبعضهم همه جمعوا الشم زعم منهم ما بكى سوشي ما تفصل بيتشا سلسة بك هون وسنبقى عند خلافات الأكادية كأكيدة خلاف صوت بك من لسان مورد مثل موضك بك أكيدة أكتنك صوتين عند عرض بك شوف مكين عادة أكيدة خلاف صوتين بطلونا يعني علاماتنا إساكا أيو سواء عندك عرق بعد أن الكهيزن أكيدة كان نكا سواء عيشو تبريكو كالتا نكا إخوانو كالتا نكا أباشو إش أشعيرو كالتا نكا ولو مسلمون عند عرق الكهيزن علامات إساكا لنا سواء يتبتل سواء كده كتناكر كانت تأكيد مدقي سعنا رسكا كما سيدي وضعي هي تقرير بالناس الوصية برود قائلة هذه كلمة باطلة محرمة زور مغذوبة مزورة مغذوبة مشوهة مشبوهة سلسل عند الناس وبعضهم موجب شمري وزار منه وتنازع عن خلافة أكيدة من فرق الأمة كلا كده أبتال سلسة أتنكو كلا نكاب أتنكو كلا نكاح أتنكو ادخلوا في السلم كافة له وإذا خزل منك الذين قتل لتبيننه للناس ولا تكتمونه لا عندنا كتبوا لتكتبوا كتير إذا تكون دشين يمي إلى وسلك على صح إلى فوز مبلغوت عقبة توق أن تنزل أرد أرد أرد ذا ديلو حقا إننا كرام سمنون ذاك دفار ذاك بجوري بتقولين زي توتا ايه تقول بتاكل خرب عبد اخرج انكر وين انا قال لي يو نغير يو انديت ارغيتني انت نغير سو نغدرو نو يانيا بن ايغدرو كاشش ما يغدلو سانتو نس لا مستعد من الاول يانيا تكنو لنا راسات يمكننا مصبايد ليكم منو تدك؟ ما هو تدك؟ منو؟ من هالشيء؟ إسلامي أمير وديك في الأمير ما لنا؟ من؟ عم في الأمير أنا نستأنس مع السلال. أمير ياو أمير العام ما هي شريعة كم تعونه رسولنا الله صلى الله عليه وسلم من نجارو وأما يسوي أمير نيبال أو جت أيضا لم نعلب عندنا لما تسوي كل كون أي بتشي منا هنا عندك على قاعاتي لا يهود ديود ما هو فاس جت أمير الجزائر هنا ما نسنا أشيزا شاعر مين شاعر الله بس يا سكاكنا نزور كل ما فينا داري سيدا فتر القبورة فتر القبورية والخارجية مكان النجذب خوارج هنا وثدي هنا جاهلية هنا شيعية هنا بنسوشو سلف كاجني ولن كتير سوما تكيف فبسي بدنا عسل كنا كتير سوما تكيف شجرو يزيا يا إيدا راس هون نعلامات شو عندنا البسوم مقبل كتير سوما تكيف دني فمن هجوم التجنيد ما تبصر إن سو بزاد يجين كثاشنا بيجي هكذا نقول سو بزادنا إلا كا الحق ما وافق الحق الجماعة ما وافق الحق ولو كونتا وهذا تتراك وهمو كاسب وعدد كادر بدون سوما من باس كان يسلم من الجماعة كايبرة السب وقائد الدنبات ننفذ معا ما اتفقنا عليه اسمع ما نبس نقر بقار النفذ ويزر بعضنا بعضا في مختلفنا فيه وهذه من أشهر كلام إخوان الدين ومن أعظم من قال هذا يا حسن البنى ليه السبنك نتفي ما اتفقنا عليه ويزيل بعضنا بعضنا ما من دزا يعني عند لا يعني الآن تقول عندنا وعثفنا قبل جريء ولا تفرق عيدنا معنا إن هذه أمور المتوى وانا بفتكم وانا بقوا فعبدونا يعني عليك لسنة فينا عند دزا حتى ولو إيلي لو سوكال عليا إيلو عليا ما الله تشتيات بقاطع الله شو من دزا إيلو إنما الرجاء استجدت أما على ذاتك الكنا على الزا أتكتلون لابد النبي أهل الحل والإقد يهو أقد يهون أهل الاجتهاد هون العلماء على مشاهير الفطاهيد نسند الزانة إيه نطان الآن يتسمع ما كتبون غربا يتسمع ما اجتهاد أدركي فمرساه وساد إن ديت إيه قال يا بابا تهدى عيدا فعلى أهل السنة أهل أسري أسري بولون أي بيمها على هذه الشرك المخالفة أمي قالوا أن ذي فرقه سنية مبرال كدنا وفدوا أهل ما ورطوا وتذي الأمة من ما سنة وتنشر الناس أنا كالنسو ما سترقك ورد الشبابين بفجيتا تشون مملس وتفنيدها مدام تس معرا تفنيدها مدام تس إلى ذي الشيء لشريعة بول من رجع مدام تسنا مبركك ودات إلى من السلف الثالي مسارات رضوان الله وغير سلك السلف السلفية هنا سن أكيدا مسكل يقولوا بالأجيال كالكورية مما تبعون كل الدوش كما درسها فينا من قبلنا كان يبقى نظروا سلفية هنا قدمت الشاتشين بنيا لب عند تكلوا سلا عند تكلوا إنيا ومسيوت اللد أجد السلفية مسكل إلى حال زار هذه المدينة التي نعيش فيها نحن لا نريد هذه الجماعة بذاتا فلده ما كان فيها من خير فهو عندنا استغى خير قال لك سيئنا قال الحمد لله وزير الزماني معنا وما كان فيها من شرك فنحن نريد البؤد عن كشر مراكم فلده ويجب علينا نحن وجدنا أن نصدر الخير لنسوش خير ملكتنا يالك سن وهذا إنما من باب التحدث من إمثل علينا نعيش له مقرات إذا الله ولما هبان الله بأن الله يرسل ستنه من نعمة توحيد النعمة على عيد الصحيحة ولما الربانيين أو كوسر كوسر ميسر فكي يسلفت الرسوش والحكام الذين نددان يحكمون لمي ذلك بشرب الله شر وجعلوا مصدرهم من شعاتشو كتابا لو سندر سهد الرغون كان من سنوش سلالون ولم تدول قوانين الوذيئة لدى أوروبا وشيطاناوي سرعتنا هجا سلالياز مصدر لهم من شمم الله سيالة الرغون فالحمد لله على ذلك أنت هل هذا من التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه